وكفى بهذه فضيلة عظمى وأجرا وثوابا عظيما عند الله جل وعلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد أي من السماء طبط وطابت ممشاك فتبوأ من الجنة منزلة. أن طبط وطابت ممشاك فتبوأ من الجنة منزلة. وأيضا حديث القدسي الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: عبدي مرضت فلم تعودني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال الله جل وعلا: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده، ولو عدته لوجدتني عنده. ومحل هذا الكلام كيف يجد الله عنده تفصيله في العقيدة. أقول: عاد النبي صلى الله عليه وسلم جابر ليبين أن من حقوق الأخوة أن يعود الأخ أخاه المريض، وأيضا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بل والاستشفاء بآثار النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأفاض من وضوئه على جابر يستشفي بذلك. وأيضا محل التبرك في باب العقيدة يوم السبت بإذن الله. الغرض المقصود هنا، استنبط العلماء مسألة الكلالة، والكلالة في اللغة مشتقة من الإكليل، الإحاطة، الحواشي. من هم الحواشي يا طلبة العلم؟ الحواشي من جميع الجوانب، يمينا يسارا فوق وتحت، هؤلاء الحواشي. أخطأت؟ ما الحق؟ أحسنت. إلا الأصول وإلا الفروع، يعني الأب وما على والإب ومن نزل لا يدخلان في الكلالة. الكلالة اختلفوا أهل العلم في اللغة في معناها، قالوا هي اسم للميت، وقالوا بل هي اسم للورثة، وهذا هو الراجح الصحيح، هي اسم للورثة. أما في الاصطلاح فعلى أربعة أقوال. القول الأول الجمهور قالوا الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، يبقى الأب وإن على والابن وإن نزل على خلاف بينهم، من لا والد له ولا ولد. وعمر يقول من لا ولد له أو من لا والد له، واهم أنا، واحد من اثنين، من لا ولد له. وقول ثالث من لا والد له. والقول الرابع قال الذين يرثونه دون الأبوين، يعني الأب والأم. والراجح في ذلك قول الجمهور أن الكلالة هي من لا والد له ولا ولد. ما الأدلة؟ الأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، قال في الكلالة ثم فسر إن امرؤ هلك ليس له ولد. فبالنص الصريح، نص ليس بظاهر، نص من الكتاب قال ليس له ولد، فالكلالة أولا ليس له ولد. وبالإشارة، دليل الإشارة من الآية، إذا نظرت إلى التوريث فإن الله جل وعلا ورث الأخت لهذا الذي ليس له ولد كم؟ النصف. والأخت ترث النصف بإيش؟ بالتعصيب ولا بالفرض؟ أحسنتم. النصف هذا ورث أو إرث الأخت بالفرض، وهي لا ترث بالفرض مع وجود الأب اللي هو الأصل، صح ولا لا؟ ولا مع وجود الفرع الوارث هو الابن، فلا ترث بالفرض، فورثها هنا بالفرض، فدل بالإشارة على أنه إيه؟ ليس له أب. أيضا ورث الأخ، ورثه كم؟ قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يبقى جعل الورث كله لمن؟ للأخ. فالورث كله للأخ يدل برضه أيضا أنه ورث بإيش؟ بالتعصيب، ولا يرث الأخ بالتعصيب مع وجود الأب ولا مع وجود ليش؟ أحسنت. بنوة أبوة أخوة، إذن فإذا وجد الأب قدم على من؟ على الأخ، فلا يرث بالتعصيب. فهذه دلالة بالإشارة أيضا على أن الكلالة لا أب له ولا ولد، لا والد ولا ولد، هذا من الكتاب. ومن السنة هذا الحديث العظيم، حديث جابر لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، ماذا حدث؟ قال له يرثني كلالة. وكان حال هذا الرجل اللي هو جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه عنده سبعة من الإخوات أو سبع من البنات الأخوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرثني كلالة ولا عنده أب ولا ولد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الاسم صحيح، الكلالة هذا صحيح، وهو عنده سبع من الأخوات وليس له أب ولا ولد. وهناك حديث نص في النزاع لكنه مرسل في مراسيل أبي داود، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكلالة، هذا تصريح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكلالة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مجيب: الكلالة الذي يعني يرثونه دون الأب ودون الابن. فالكلالة هو الذي ليس له والد ولا ولد، بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم، الكلالة الذي ليس له والد ولا ولد. إذن فالراجح بالكلالة هو من ليس له والد ولا ولد. إذا رجحنا بأن هذه هي الكلالة، فكيف نورث الكلالة؟ كيف مواريث أو إرث الكلالة؟ هي لها حالات. الحالة الأولى من ليس له والد ولا ولد وله أخوات، وهي أنواع، أو صنفان، صنف أخوات شقيقات، والصنف الثاني أخوات من أم. الأخوات الشقيقات لها حالات، تكون أخت شقيقة، فالأخت الشقيقة لها النسب، يعني رجل مات وليس له ولد وليس له والد، الحواشي هي أخت، الأخت لها النسب، لقول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الحالة الثانية أن يكون الوارث ثنتان من البنات، أختان شقيقتان فلهما الثلثان، لقول الله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الحالة الثالثة أخوات كثيرات أيضا شركاء في الثلثين، نفس القسمة شركة، يعني إيش بالعدل بالسوية. الحالة الثالثة ذكورا وإناثا، إخوة وأخوات أشقاء، قال الله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ، يبقى يرثون بإيش؟ بالتعصيب. هذا التعصيب اسمه تعصيب مع الغير ولا بالغير ولا بالنفس، رجالا ذكورا وإناثا، تعصيب بالغير، نعم تعصيب بالغير صح، هذا النوع الثاني من أنواع التعصيب. خلاص. الصنف الثاني أخوات، أخوات من أم أو إخوة أخوات من أم، برضو لها حالات. الحالة الأولى أخت ثالث السدس، قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. طب كانوا ثلاثة من الأخوات أو ثلاث من الأخوات شركاء في الثلث، اقرأوا الآية وكملوا شركاء في الثلث. طب كانوا إخوة ذكورا وإناثا، الحالة الثالثة أيضا شركاء في الثلث، أيضا شركاء في الثلث وبالسوية، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، بالسوية أخوات الأم والإخوة الأم التقسيم بينهم بالسوية، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه توريث الكلالة. أقول قد اختلف العلماء في مسائل هل هي من الكلالة أم لا، في مسألتين. المسألة الأولى إن وجد هذا الميت وله جد، مات ليس له والد وليس له ولد كما قال الجمهور هذا من الكلالة، لكن له جد، فهل التوريث يكون توريث بالكلالة ولا لا؟ فإذا هو له جد يبقى لابد يكون له حواشي، يعني له أخوات أو إخوة أخوات، أشقاء أو إخوة من أم أو أخوات من أم أو من أب، وهناك جد، هل هذه توريث كلالة ولا لا؟ يعني إيه توريث كلالة؟ يعني هل الأخوات ترث ولا ما ترث؟ الكلالة الأخوات بترث فيها، هل ترث الأخوات ولا لا ترث؟ فاختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قول الجمهور الذين لا يجعلون الجدة أبا، هؤلاء يقولون إيش؟ ترث ولا لا ترث؟ ترث ترث، لأنهم ما جعلوا الجد أب، ما نزل منزلة الأب، يبقى إذن يجعلوها ترث كلالة. خلاص. القول الثاني من جعل الجد أبا، وهو من؟ ابن عباس، هو زيد الأول هو الذي لم يجعل الجد أب فورث الكلالة. أما ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فجعل الجد أبا، فإذا جعله أبا فلا ترث كلالة. يبقى هذه المسألة الجد إذا جعل أب الأخوات لا ترث، يعني يحبش الأخوات يحجبنا لا يرثنا مع الجد، والجمهور يورث الأخوات مع الجد. وطبعا كيفية الميراث لها شغلة تانية بعيدة جدا. المسألة الثانية التي اختلف فيها العلماء بالنسبة لتوريث الكلالة، لو له بنت، يعني رجل مات ليس له والد ولكن له ولد بنت ليس ذكر، فهل الأخوات يرثنا ولا ما يرثنا؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك خلاف عريض جدا. ابن عباس قال الأخوات لا ترث مع البنت، وله في ذلك أدلة من أقوى ما تكون. أما الدليل الأول من الكتاب، قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له نفى إيش؟ نفى إيش؟ الولد، فجعل التوريث للأخت الشقيقة النصف عند عدم وجود، والولد يقع على الذكر ويقع على الأنثى. يبقى ابن عباس عنده دليل من الكتاب على أن البنت تحجب الأخت فلا ترث، وعنده دليل أيضا من السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، بالتنصيص فلأولى رجل إيش؟ ذكر. يبقى إذن الأخت أيضا لا ترث. ابن عباس قال البنت تحجب الأخت من الميراث فلا ترث كلالة. أما الجمهور فقالوا ثالث الأخت كلالة مع البنت لا مع الولد. ثالث مع البنت، كيف ذلك وعندنا أدلة من الكتاب ومن السنة ترد عليكم؟ قالوا ثالث الأخت مع البنت في حالتين، الحالة الأولى أن تكون وحدها ومعها البنت، فالبنت فرضها في كتاب الله النصف، البنت فرضها في الكتاب النصف، والباقي يكون لمن؟ الأخت تأخذ الباقي تعصيبا، وهذا اسمه تعصيب بإيش؟ تعصيب ثلاث أنواع، النوع الأول بالنفس اللي هم الذكور أبناء الابن إذا نزل والأب إذا علا، صح؟ العصبة الثانية عصبة بالغير اللي هي مين؟ اللي هي للذكر مثل حظ، والثالثة طب مع الغير، إيش اللي مع الغير؟ أخت مع البنت، صح؟ أو بنت الابن، ثالث إيش؟ عصبة مع الغير، يبقى ثالث الباقي كله تعصيبا، صح ولا لا؟ خلاص؟ طيب؟ يبقى الأخت هتاخد الحالة الأولى هترث تعصيبا الباقي مع البنت، الحالة الثانية إن يكون في بنت ويكون الأخت معها ذكر في نفس الدرجة ونفس الوصف، هي أخت شقيقة وهو أخ شقيق، إيش اللي يحدث؟ البنت تأخذ النصف، ثم الأخت ترث بالتعصيب، بس بالتعصيب نوع ثاني من التعصيب وهو بالغير، تعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، مفهوم؟ يبقى الباقي كله مع الأخ والأخت يتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا قلنا بهذا التوريث كيف نرد على ابن عباس ودليله من الكتاب ومن السنة؟ كيف نرد؟ أولا قال الكتاب يقول ليس له ولد، بالتصريح الآية تصريحا ليس له ولد، فكيف نرد على ابن عباس؟ محتمل أن يكون للذكر ومحتمل غيره. أقول اللي يرجح الاحتمال أن هذه الآية لها تأويل، ألا وهي أن الأخت لها التعصيب إذا لم يوجد الفرع، فإذا وجد الفرع لا ترث بالتعصيب، هذا مجمل ما تؤدي إليه الآية، يعني هذه الآية تؤدي إلى أن الأخت لا ترث بالفرض، يعني لا ترث النصف إذا كان في فرع وارث، ده كل ما تؤدي إليه الآية، ليس له ولد يعني لو له ولد لا ترث النصف، لو ليس له ولد هترث النصف. اقرأوا الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد ما هو ميراثها يا ربنا؟ قال الله تعالى ميراثها ها فلها النصف، متى لها النصف؟ تساوي ليس له ولد، يعني ما فيش فرع وارث لها النصف فرضا، يبقى ترث بالفرض عند عدم وجود الفرع وارث، هذا الذي تؤديه الآية، لو في فرع وارث مش هترث النصف بالفرض، لو ما في فرع وارث ترث النصف. خلاص؟ طيب كيف نرد عليه في الحديث؟ حديث قوي جدا، فما بقي فلأولى رجل ذكر، إذا قلتم طب هتمنعوها من التوريث بالفرض عند فرع الوارث، منعتوها من الميراث بالفرض، تورثوها بإيش؟ بالتعصيب، أحسنتم، لها التعصيب بإيش؟ بالغير مع الأخ، أو لها تعصيب مع الغير مع إيش؟ مع الأخت البنت، أحسنتم. طيب ننظر فيها، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وما ذكر إيش؟ قلنا هذا المقصود به الحديث هنا التعصيب بإيش؟ بالنفس، أحسنتم. الحديث هنا يدل على أن هذا التعصيب بالنفس لا بالغير ولا مع الغير، مفهوم؟ يبقى منتهى ما يدل عليه الحديث أن ده تعصيب بالنفس، وعندنا حديث من السنة أثبت بقضاء الرسول أن المرأة ترث اللي هي الأخت ترث بالتعصيب مع الغير. ما هو الحديث؟ أيوة نعم، أبو موسى الأشعري سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقالت بنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا. أبو موسى ما قال ذلك، أبو موسى قال البنت لها النصف والباقي تعصيبا مع الأخت، فقال ابن مسعود رضي الله عنه تحكم بهذا؟ قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لو أنا قلت بهذا القول ضللت. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى فيها قضاء فلا أتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للبنت النصف ولبنت الابن ها السدس تكملت الثلثين والباقي لمن؟ للأخت، فورثها تعصيبا مع الغير. إذن يبقى معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر تعصيب بالنفس، لأنه قضى للبنت التعصيب مع الغير. خلاص؟ يبقى هذا ميراث الكلالة وهذا الخلاف فيه، فهم؟ يبقى إذن لو كان الجد موجود يرث كلالة أو لا يرث كلالة؟ قولان كما بيناهما، لو كان في بنت يرث كلالة ولا لا يرث كلالة؟ الجمهور على أنها ترث، الأخت ترث، وابن عباس فقط الذي انفرض بهذه المسألة، وانفرض أيضا في مسألة الاثنين اللي يحجبوا الأخت، هو له خمس مسائل انفرض بها في الفرائض، منها هذه أيضا. خلاص. الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يستنبط منه أن طالب العلم أن يراجع العالم في المسألة التي تستشكل عليه، يراجعه حتى يبين له يعني الغامض من هذه المسألة، وللعالم أيضا أن يدفع طالب العلم أن ينظر ببصيرة في المسألة فيستنبط منها، والاستنباط ليس لأي أحد، هذا هبة يهبها الله لمن يشاء، لأن الإمام مالك قال العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ليس العلم بكثرة المتاع، فالاستنباط له أهله، ولذلك الله جل وعلا لما مدح أهل الاستنباط جعلهم مع الرسول قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه، وهؤلاء صفوة الناس، هؤلاء هم طلبة العلم الذين ينظرون في الأدلة فيستنبطون الأحكام ويوقعونها على الواقع، هؤلاء هم صفوة الناس، أما الذي ينقل فقط أقوال العلماء هو يشكر على ذلك لكن لا يرتقي لهذه المنزلة، هذا ينزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بعد ذلك أو الباب طبعا هنا اختلاف بين ابن عباس، هل آية البقرة الذي نزلت آخر آية نزلت ولا آية المواريث آخر آية؟ الصحيح الراجح في ذلك آية البقرة هي آخر الآيات التي نزلت. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.